بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب سحبت يوما كتابي في خلوة من صحابي ورحت أقرا فيه من المعاني العذاب كأنما الكتب بحر في العلم عالي العباب رأيت فيها ثمارا من الجنى المستطاب فيها غذاء فؤادي وفكري الوثاب إن شئت تصمت طويلا وتارة في خطابي وإن طرحت سؤالا تجيب خير جوابي إن شئت كنت رفيقي في سفرتي وإيابي أو شئت ظلت بجنبي ولم تغادر رحابي والله ما في البرايا أعز من أحبابي وليس ذو الفضل فيهم يفوق فضل الكتاب يفوق فضل الكتاب.